الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. قول المؤلف رحمه الله: باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه. السلاح طبعا معروف، كالسيف مثلا ونحوه، كحجر مثلا، يعني مثل السلاح وأن الحجر مثلا. فلا يجوز لإنسان مثلا أن يهدد أخاه المسلم بسلاح ولو كان مازحا. يعني بعض الناس ممكن تمزح، يعني يكون رافد مثلا سلاح ولا سيف ولا حتى مسدس ولا مكحلة، يعني يبقى يمزح مع أخوه يقول له: شوف دوك نتيري عليك مثلا، سأطلق عليك يعني رصاصة بهذا المسدس أو بهذا السلاح، ولا يكون حاكم سيف مثلا، ها، فيشير إليه يقول: سأقطع ماذا عنقك، أو يكون حاملا لسكين فيشير إليه يقول له: سأضربك بهذا السكين في بطنك مثلا. وقد يفعل هذا الفعل مازحا، ويريد فقط أن يمزح ويضحك، ومع ذلك نقول هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن هذا الفعل يعني فيه ترويع تخويف للمسلم، فيه ترويع وتخويف للمسلم، يعني كدير له هكذا إشارك هذه تخيفه، وإخافة المسلم محرمة شرعا، محرمة شرعا. ثم يعني هذه الإشارات قد تبدأ بالمزاح وتنتهي، يعني تنتهي يعني بوقوع حوادث، يعني كم من شخص يعني كان يلعب بمسدس ونحو ذلك، إذا بالطلقة تخرج ويصيب الطرف الآخر، يصيب أخاه المسلم. فلهذا يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأفعال ولو كانت ماذا؟ ولو كانت مزاحا. ثم قال، ولهذا قال: باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادا أو مازحا، والجد هو ضد المزاح. قال: والنهي، يعني باب النهي أيضا، عن تعاطي السيف مسلولا، يعني من كان عنده سيف، السيف كما هو معلوم، السيف له غمده، السيف عنده الغمد تاع وين يتخبى. يعني الإنسان إذا كان حاملا سيفا وأراد أن يناول هذا السيف لأخيه المسلم، يعني لا يناوله إياه دون غمده، يعني ما يمدهلوش هكذا مباشرة، لأن السيف يعني في حدة حاد، قد تناوله سيف فتصيبه فتجرحه وتؤذيه وقد تضره. بل يجب على الإنسان إذا كان في يده سيف وأراد أن يناوله لأخيه المسلم، فعليه أن يضعه أولا في غمده، يعني يديره في الشيء الذي يستره ويغطيه، ثم يناوله إياه. ولذلك بعض أهل العلم قالوا: لو أن إنسانا مثلا أراد أن يناول أخاه المسلم شيئا حادا، وذلك الشيء الحاد ليس له غمد، ما عندوش وين يتخبى، شخص مثلا عنده سكين وأراد أن يناوله المسلم، قال بعض أهل العلم: عليه أن يناوله إياه من قبضة اليد، يعني هو المس مثلا فيه قبضة وفيه المس من هنا، إذا أردت أن تناوله إياه ما تناولوش من الجهة الحادة، العكس، يعني أدره وناوله إياه من مقبض السكين حتى لا يصاب بها. كل هذا يعني من باب يعني الحفاظ على نفس المسلم وعدم يعني إصابته بما يؤذيه، وعدم إصابته بما يؤذيه. وذكر المؤلف تحت هذا الباب عدة أحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يوشر. شكون عنده رياض الصالحين يا جماعة؟ عندكم لا يوشر هكذا ولا لا يشير؟ ليا كاين ليا عندكم ولا ما كاش؟ ها ليا موجودة. لا يشير عندك ليا؟ إيه. لا أدري، أنا في الطبعة تاعي مكتوب لا يشير، ولكن الموجود في الأحاديث، الحديث هذا مخرج في الصحيحين، الموجود في الأحاديث لا يشير بالياء، لا يشير بالياء. الفرق بين لا يشير ولا يشير، شكون اللي قرأ النحو يا جماعة؟ إذا قلنا لا يشير فلا هنا ناهية، أداة نهي، لا يشير فلا هنا تولي ناهية، فيجزم ماذا؟ الفعل المضارع، يجزم ماذا؟ الفعل المضارع. وأما إذا قلنا لا يشير فلا هنا نافية، ولا النافية يعني لا تعمل في الفعل، يبقى الفعل المضارع مرفوع. واضح؟ الإمام النووي رحمه الله يقول لا هنا، لا هنا بمعنى النهي، قوله عليه الصلاة والسلام لا يشير هي بمعنى لا يشير، هي بمعنى النهي، ولكن يقول النفي هنا أبلغ من النهي، يقول النفي هنا أبلغ من النهي، لأن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير لو نهى عن ذلك نفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى المسلم أن يشير إلى أخيه المسلم لأن ذلك يؤذيه وقد يضره، ولكن لما قال لا يشير بالنفي أي ليس من شأن المؤمن، ليس من شأن المؤمن أن يشير لأخيه المسلم، يعني هذه ما هوش يعني خلق للمسلم، ما هوش طبع، يعني نفى ذلك أو نفى أن يكون ذلك خلق للمسلم وتصرفا للمسلم مع أخيه المسلم. واضح؟ طيب، قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. إذن هذا الحديث ينهى عن إشارة المسلم على أخيه بسلاح. واضح؟ وهذا النهي طبعا للمنع والتحريم. ثم قال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا العلة، يعني العلة العامة هي يعني حتى يعني لا يؤذي أخاه المسلم، حتى لا يروع أخاه المسلم، حتى لا يؤذي أخاه المسلم، ولكن ذكر علة أخرى، وهذه العلة خفية وقد يغفل عنها أكثر الناس. قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، لعل الشيطان ينزع في يده. أنت راك حامل سيف ولا سكين مثلا، فتريد أن تشير إلى أخيك المسلم وأنت تمزح، يقول ربما نزع الشيطان من يدك هذا السلاح، أنت راك شايده ولكن بفعل الشيطان قادر السلاح هذا يزلق لك، قادر السلاح هذا يزلق لك، أنت ما نويش أنك ترمي هذا السلاح على أخيك المسلم، لم تنوي أن تضرب أخاك بسلاح أو بسكين، ولكن أنت تدير الحركة هذه الشيطان يطير لك هذاك الموس من يدك، يطير لك هذاك الموس من يدك وينطلق فيصيب أخاك المسلم. هذا قدر يصير ولا ماشي قدر؟ قدر. الشياطين تفعل أكثر من هذا الشيء، الشياطين تفعل أكثر من هذا الشيء. سيدنا سليمان كما في سورة النمل لما أراد إحضار عرش ملكة بلقيس، يعني سيدنا سليمان كان في الشام وملكة بلقيس كانت في اليمن، العرش هو الكرسي اللي يقعد عليه الملك، العرش هو الكرسي اللي يقعد عليه الملك. سيدنا سليمان قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال وراك شوف هذا المجلس اللي راك جالس فيه، قال له قبل ما يخلص المجلس هذا أنا نكون جبت لك العرش تاعه. يأتي به، يأتي به من اليمن إلى الشام في دقائق معدودات، في دقائق معدودة. هذا يفعله الشيطان، يفعله الجني. فكيف لا ينزع من يدك يعني شيئا، كيف لا ينزع من يدك شيئا؟ فهو أقدر على ذلك، واضح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، قال فيقع في حفرة من النار. إذن إذا خرج ذلك السلاح من يدك وأصاب أخاك المسلم ولربما مات بسبب هذا الفعل، فيكون ذلك سببا في دخولك النار والعياذ بالله. واضح، هذا هو معنى الحديث، والحديث متفق عليه. ثم قالوا في رواية لمسلم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، ينزع هنا بمعنى يترك هذا الفعل، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني اللعب هذا ما تلعبوش حتى مع أخوك الشقيق، أخوك الشقيق، حتى مع أخيك الشقيق لا تلعب ولا تمزح بمثل هذه الأشياء للأسباب التي ذكرناها آنفا. قال قوله ينزع يعني في الحديث الأول قال ذبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين، بالغين يعني ينزغ من النزغ، وبالعين وبالغين المعجمة، المعجمة يعني المنقوطة مع فتحها ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وهو يعني حديث ثابت يعني خرجه هؤلاء والإمام أحمد في المسند وغيره. وهذا الحديث يعني سبق يعني سبق معناه في الباب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا يعني دون غمده. إذن من أراد أن يناول السيف لأخيه المسلم فعليه أن يدخله في غمده، فعليه أن يدخله في غمده، وذلك حتى لا يصيب يعني الجهة الحادة للسيف حتى لا تصيب أخاه المسلم. وكل هذه الأحاديث يعني كل هذه الأحاديث يعني تدل على مكانة المسلم في الشريعة الإسلامية، يعني كل هذه الأحاديث يعني جاءت للحفاظ على نفس المسلم يعني وعدم أذيته وعدم تخويفه وترويعه ونحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.